السائل يقول: نقول إن أرسطو هو أول القائلين بإنكار وجود الله، أو أنه متأثر بالفلسفة الصابئة وهو يطورها باعتبار أنها من بقايا دين نمرود والكنعانيين، ولو أنه متأثر بكل فلسفة، كل الفلسفة، وكل الفلسفة طائفة الصابئة المشركون، هل هذا صحيح؟ وهل في حران قبل دخول الفارابي يوجد فلسفة أرسطو أم لا؟ لأنه هو أول من ترجم كتب اليونان على قولك، أو يأخذ الفارابي فلسفة الصابئة من حران أو لا، ثم شرع يترجم كتب اليونان لموافقة عقيدته ثانيا. الأمر ليس كما يتصوره السائل. عليك أن تعلم أولا أن يكون عندك خلفية عن المدارس الفلسفية. المدارس الفلسفية ليست واحدة، فهناك المدرسة اليونانية، والكلام في شأن أرسطو يعني يتعلق بهذا. ففلاسفة اليونان هم الذين كانوا يعني ينقسمون إلى قسمين. القسم الأول كانوا فلاسفة متألهة، أي يقرون بوجود خالق على تصورهم هم الخاص بهم. ثم جاء بعد ذلك الفلاسفة الدهريين، فانتسب أرسطو إلى هذا الأمر، فكان هو أول من يعني كان من الفلاسفة الدهريين، باعتبار أنه حرف الفلسفة اليونانية من منهج إلى منهج. المدارس الأخرى للفلسفة قد يكون منها ما هو في المشرق، وبالذات في حران، وكذلك هناك مدارس هندية، وكذلك هناك مدارس فارسية، وهناك أيضا مدارس مصرية، فهي عدة مدارس ليست مدرسة واحدة. والخلط عند السائل بين أن تكون هي مدرسة واحدة أو عدة مدارس، لا، افهم أنها أكثر من مدرسة فلسفية، أكثر من مدرسة فلسفية، وبالتالي قد يتأثر بعضها ببعض، وقد يأخذ بعضها من بعض. أما تأثر يعني تأثير الصابئة على اليونان، فهذا ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في الرد على المنطقيين، فهناك تأثر يعني واضح في هذا الأمر، وبالتالي تعتبر حران أحد المدارس التي كان سوق الفلسفة يروج فيها. فالفارابي ممن تأثر بهذه المدرسة، وهي ليست بعيدة عن مدرسة اليونان، واختلفوا هنا هل لأحدهما تأثير على الآخر أو كلهم في مدرسة واحدة أو في بوتقة واحدة، لكن المدارس متعددة ومتنوعة، فلعل في هذا الجواب كفاية، والله أعلم.